قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة غافر، الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله تعالى: وإذ يتحاجون في النار أي يحاجج كل منهما الآخر يجادله ويلقي عليه باللوم واتبعه. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. هكذا يطلب الذين كانوا في الدنيا مستضعفين ورضوا بالكفر واطمأنوا به، يقولون لسادتهم وكبرائهم إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها، أي نحن وأنتم فيها، إن الله قد حكم بين العباد. وهذه المحاججات في النار وردت في أكثر من سورة من كتاب الله تعالى. قال تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم إنا كنا لكم تبعا. الآيات: فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. الآيات: وردت محاججات في سورة الأعراف، وردت محاججات في سورة إبراهيم، ومحاججات في سورة غافر. يلقي الكل بالتبعة واللوم على من أضله ومن أغواه. قالوا ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. الآيات: قال سبحانه: قال الذين استكبروا، أي كانوا في الدنيا مستكبرين ومتعالين، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، أي قد قضى بين العباد، فلا معقب لحكمه سبحانه. ثم قال سبحانه: وقال الذين في النار لخزنة جهنم، خزنة جهنم هل هم واحد أو أكثر؟ كبيرهم واحد وهو مالك. قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت مالكا خازن النار لم يضحك مذ خلقه الله سبحانه. لم يضحك مالك. وقد وصفت خزنة النار بالغلظة والشدة، قال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد. ومالك هذا معه أتباع، وله أتباع، فقد قال تعالى: عليها 19، أي خزانها كبار خزانها 19. ولا يمنع أن يكون لكل واحد منهم أيضا أتباع، لا يمنع أن يكون أيضا لكل واحد منهم أتباع، لكن كبارها كبار الخزان 19، كبيرهم على الإطلاق كبيرهم مالك خازن النار. فقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، اسألوا الله أن يخفف عنا يوما من العذاب. هذا طلب، ولهم مطالب أخر. يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فهنا طلبوا أن يخفف عنهم عذاب يوم ولو يوم واحد. وفي آيات الزخرف طلبوا الموت، يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. إن العذاب لا يخفف، قال تعالى لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون، حتى مجرد تخفيفه لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون، أي أيسون من رحمة الله، أيسون من الخروج من النار، عياذا بالله من ذلك. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، سألوهم سؤالا للتوبيخ، فالأسئلة منها أسئلة للتوبيخ، أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، أي قد جاءتنا. فيه دليل على العذر بالجهل، لأنهم أثبتوا أن الرسل أتتهم بالبينات، الذي لم يأته نذير معذور بعدم إتيان النذير له. فهذا أحد الاستدلالات على مسألة العذر بالجهل. وثم استدلالات أخرى كقوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، الآيات. ومن ذلك قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن ذلك قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قوله تعالى وما دعاء الكافرين، أي وما سؤال الكافرين وطلبهم إلا في ضياع، أي لا فائدة منه ولا طائل تحته. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ثم يقول تعالى ذكره إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لسيل أن يسأل كيف وقد قتل عدد من المرسلين، وقتل عدد من أهل الإيمان في الدنيا، قتل عدد من المرسلين، قتل عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كذلك قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال تعالى في شأن بني إسرائيل ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فكيف ألتئم هذا مع قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ فمن العلماء من قال إن صور النصر تتعدد، فمنه نصر بالحجة والبيان، وهذا بلا شك أيد الله به جميع الرسل، وحجة أهل الإيمان دوما أقوى من حجة غيرهم، فالنصر هنا نصر بالحجة. ومن العلماء من قال إن الحروب دوما فيها قاتل ومقتول، حتى المنتصر منه من يقتل، ولكن في النهاية العاقبة للتقوى. وقال آخرون يتخلف النصر عن قوم بسبب ضعف في الإيمان أو بسبب ذنب ارتكب، وأولى الأقوال في ذلك أن المراد بالنصر النصر بالحجة والبيان، أما أيام الدنيا فهي دول كما قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكما قال أبو سفيان لهرقل هل قاتلتم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال نعم. قال كيف كان قتالكم إياه؟ قال الأيام بيننا دول، حرب بيننا سجال، ينال منا وننال منه. فقال هرقل وهكذا الرسل. ثم تكون العاقبة للتقوى، قال تعالى ويوم يقوم الأشهاد، من الذين عناهم الله بالأشهاد؟ الأشهاد هم الشهود عموما، فمن الأشهاد الأنبياء، ومن وعلى ذلك يكون قوله ويوم يقوم الأشهاد أي يقومون من قبورهم. ومن العلماء من قال ويوم يقوم الأشهاد أي بأداء الشهادات، تقول قمت بالشهادة، أقم الشهادة يعني قم بها. فيوم يقوم الأشهاد يوم يقوم الأشهاد بالإدلاء بشهاداتهم. فعلى هذا الوجه يكون يقوم ليس بقاصر على القيام من القبور، إنما القيام بأداء الشهادات، والشهادات أو الشهود هنا كثر، فمن الملائكة ملائكة شهود، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالأشهاد منهم ملائكة منهم رسل الله الكرام، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ منهم الجوارح تشهد عليك، منهم بشر يشهدون عليك، منهم الأرض تشهد عليك بما صنعت، والسماء تشهد عليك بما صنعت، وثم رقيب وعتيد، والله خير الشاهدين. قال تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، أي اعتذارتهم، ولهم اللعنة. اللعنة هي الطرد من الرحمة. ولهم سوء الدار، ولهم سوء الدار أي سوء المقام في الدار الآخرة، أو أسوأ مكان في الدار. ثم قال تعالى: ولقد آتينا موسى الهدى. أما الهدى فمنه الألواح والتوراة والصحف، وهي ثلاث مسميات لشيء واحد أم هي ثلاثة أشياء متنوعة؟ أعني هل هناك صحف موسى، وهناك التوراة شيء آخر، والألواح شيء ثالث، أم أن الأسماء الثلاثة لشيء واحد وهي التوراة؟ بكل قال فريق من العلماء، قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة، ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى، أي ما فيه الهدى، كما قال في شأن الألواح وفي نسختها: هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هو التوراة، هدى وذكرى لأولي الألباب. هدى وذكرى لأولي الألباب، أما الذكرى الموعظة. ولماذا خصت الموعظة بأنها لأولي الألباب؟ قال العلماء: لأنهم المستفيدون منها. فإذا قلت لك: يا أخي، هذا مصباح، خذه واستضيء به في الظلمات، فأعرض عنه قوم وأخذه آخرون، فالآخرون عقلاء هم الذين استفادوا لأنهم أخذوا به، أما الذين أعرضوا عنه فكيف يكون هدى لهم؟ هم رفضوه في الأصل. قال تعالى أيضا في هذا الصدد: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فيقول قائل: لماذا شفاء ورحمة للمؤمنين فقط؟ فجوابه نفس الجواب: لأنهم هم الذين قبلوا وهم الذين تداووا به. فقلنا لهم: يا قوم، خذوا هذا الدواء، قبله قوم وهم المؤمنون فشفاهم الله به. قال آخر: هذا ليس بدواء، هذا بلاء وسم، كذا قال الكفار. فحينئذ لن ينتفعوا به، فكان هدى لمن قبلوا وانتفعوا به. قال تعالى: هدى وذكرى لأولي الألباب، والألباب العقول النيرة الرشيدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. هدى وذكرى لأولي الألباب، فاصبر إن وعد الله حق. أمر النبي بالصبر، والصبر بأقسامه الثلاث، فالصبر منه صبر على أقدار الله المؤلمة، على المشاق والصعاب بكل صنوفها، هذا صبر. قدر الله عليك شيئا مؤلما فصبرت، فهذا صبر، صبر آخر، صبر على الطاعات، أي لزوم للطاعات وعدم انفكاك عنها، صبر ثالث وهو صبر عن المعاصي أي ابتعاد عن المعاصي، صبر عن المعاصي أي بالابتعاد عنها. فجزأ العلماء الصبر إلى هذه الأجزاء الثلاث: صبر على الأقدار المؤلمة، صبر على الطاعات ولزومها، صبر عن المعاصي وعدم الاقتراب منها. ولقد قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. احبس نفسك معهم، ليس المراد حبس كالحبس المعلوم، إنما المراد لزوم أهل الإيمان. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك. كذا قال الله لنبيه. وهل أذنب النبي ذنبا أم لا؟ من العلماء من قال: الخطاب في صورته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حقيقته لأهل الإيمان، لأن النبي معصوم من كل شيء عندهم، عند القائلين بهذا القول، كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، خطاب له ولأمته، أحيانا خطاب له فقط، مثل امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خاص برسول الله، أحيانا يكون الخطاب لأمته فقط، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. والنبي لم تكن أو لم يكن أبواه على قيد الحياة. فمن العلماء من قال: الخطاب في صورته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ووجهته لأهل الإيمان. ومن العلماء من قال: هو على بابه، هو على بابه، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد تصدر منهم غفوات أو هفوات لا يراها الناس في حق أنفسهم ذنوبا، ولكن الأنبياء ولتعظيمهم لحرمات الله يتخلصون منها. قال الخليل: نفسي نفسي إني كذبت 3 كذبات، مع أنها 2 منها في ذات الله، والثالثة اتقاء شر شخص شرير يريد أن يستحل امرأته. قد لا يراها الناس كذبات، وقد لا يحدث استغفارا منها، قد لا يحدث استغفارا منها، لكن الخليل اعتذر عن الشفاعة بسببها. ثم قالوا: إن الله سبحانه عاتب نبيه في مواطن، قال له: عفى الله عنك، لما أذنت لهم، أي لما أذنت للمنافقين في التخلف؟ عاتبه إذ قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عاتبه إذ قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. عاتبه إذ قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. عاتبه إذ قال: لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم. وهذه لتعليم أمته، لتعليم أمته. فالخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لتستفيد أمته من هذا التعليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وجه ثالث: إنه يغان على قلبي، إنه يغان على قلبي، وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة 100 مرة. والغان أو الغين طبقة رقيقة تترسب على القلب، هكذا قال بعض أهل العلم. قال تعالى: واستغفر لذنبك، أي اطلب من الله المغفرة لذنبك. كان الرسول أمر بذلك، استغفر لذنبك هنا وسبح بحمد ربك، وفي الآية الأخرى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال سبحانه: واستغفر لذنبك. فإذا كان الرسول أمر بذلك، فكذا يؤمر أهل الإيمان. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وفي الحديث القدسي: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، استغفروني أغفر لكم. قال: واستغفر لذنبك، أي اطلب من الله المغفرة لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ما معنى قوله وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار؟ من العلماء من قال: سبح بحمد ربك أي صلي لربك، صلي لربك صباحا وعشيا. قالوا: وكان في أول الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون مخاطبون بصلاتين فقط، مخاطبون بصلاتين فقط، مخاطبون بصلاة الصبح وصلاة العصر، مخاطبون بصلاة الصبح وبصلاة العصر. وهذا يحمل عليه قوله تعالى في سورة طه: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وآيات سورة قاف: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فكانت صلاتان فقط. فمن العلماء من قال: هذه الآية كهاتين اللتين في قاف وفي طه، والمراد صلاة العصر بالعشي وصلاة الصبح الفجر. ومن العلماء من قال إن قوله سبحانه وسبح بحمد ربك التسبيح المعهود، سبحان الله وبحمده، ونزلها قليل من العلماء على أذكار الصباح والمساء. ومن العلماء من قال إن قوله وسبح بحمد ربك قل سبحان الله وبحمده، كذا قال بعضهم. قال آخرون: وسبح وتسبيحك من توفيق ربك لك، فهو الذي أعانك، فهو المحمود إذ أعانك على التسبيح، كما تقول: أنا بفضل الله صائم، أنا صائم بحمد الله. فبحمد الله هنا يعني صيامك إنما هو بتوفيق الله لك على الصيام، وكذا على الوجه الآخر تسبيحك بإعانة الله لك على التسبيح، كما في قوله فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، كذا قال الله سبحانه وتعالى. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، فقوله فما أنت بنعمة ربك أي من فضل الله عليك، لست بكاهن ولا مجنون. أنت فهمت؟ سبح بحمد ربك. فيها وجوه متعددة. قال سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللهم بارك لأمتي في بكورها، وهذا الحديث كل طرقه فيها مقال، ولكن هل إذا انضم بعضها إلى بعض يصحح بها أم أنه يبقى في حيز التضعيف بكل؟ قال فريق من العلماء، فرى فريق من أهل العلم أن الحديث بمجموع هذه الطرق يصحح، ورى آخرون أنها ولضعفها الشديد لا ترتقي به للتحسين فضلا عن التضعيف. ولكل وجهته، ولكل وجهته. قال وسبح بحمد ربك بالعشي. ما المراد بالعشي؟ من العلماء من قال المراد بالعشي صلاة الظهر والعصر، لما ورد في الحديث صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، والمراد الظهر أو العصر لأنه فيها فقام من ركعتين، يعني كانت صلاة رباعية. وهذا سينعكس على تعيين وقت أذكار المساء خاصة، أما أذكار الصباح فالجماهير على أنها من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، أما أذكار المساء فمن متى بدايتها؟ فمن العلماء من قال بدايتها من المغرب، ومن العلماء من قال بدايتها من العصر، ومنهم من قال بدايتها من الظهر. والظاهر من ذلك يعني سبب الخلاف في تفسير قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فسبحان الله حين تمسون، هنا الخلاف في تعيين المساء وتعيين العشي. سبحان الله حين تمسون، المساء سيأتي الكلام عليه، وحين تصبحون وهي صلاة الصبح، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا. هل العشي المغرب والعشاء ويكون المساء هو العصر وحين تظهرون الظهر؟ إن كثير من العلماء يقولون إن الآية انتظمت مواقيت الصلوات الخمس، اثنان واضحان حين تصبحون واضح أنها الفجر، وحين تظهرون واضح أنها الظهر. يبقى النظر في المساء وفي العشي، هل العشي المغرب والعشاء أم المساء هو المغرب والعشاء؟ ومن ثم سيكون المساء في القول الأول هو المغرب، وفي القول الثاني هو العصر. فأورد بعض العلماء حديثا يستدلون به على أن المساء من الظهر أو من العصر داخل النهار، هنا أليق أن يكون من العصر، بأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، يوم النحر، فكلمة يوم اليوم ينتهي بغروب الشمس، قالوا فإذا أتوا يوم النحر أي أتوا قبل غروب الشمس، أتى رجل النبي يوم النحر فقال يا رسول الله ما رميت حتى أمسيت، وكان هذا الكلام متى؟ يوم النحر. قال ما رميت حتى أمسيت، فدل ذلك على أن المساء في اليوم قبل غروب الشمس، فهذه حجة من قال إن المساء يبدأ أو أذكار المساء تبدأ من بعد صلاة الظهر، من بعد صلاة العصر. والذين قالوا تبدأ من بعد المغرب اختلفوا في تعيين العشي، اختلفوا في تعيين العشي والمساء. قال وسبح بحمد ربك بالعشي، وهنا المراد بها العصر والإبكار لقوله، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. قال تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فسرت العشي والإبكار. قال تعالى فهذه وجهة لمن قال بأن الأذكار تبدأ من بعد المغرب، إذا حملنا على صلاة العصر، إذا حملناها على الصلاة ستكون العشية العصر، ويكون قوله سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، إذا حملت العشية هنا على العصر فيكون تمسون هي المغرب، فالخلاف هذا سببه. قال تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، فسبحان الله وبحمده. بارك الله فيكم بهذا القدر يجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. الأحوط الذي به تخرج من الخلاف أن تقولها بعد المغرب، أن تقولها بعد المغرب أخرج من الخلافات، لكن إن خشيت أن تفوتك قلتها من العصر. نعم، لا مفتوحة، مفتوحة إلى منتصف الليل عند بعض العلماء، بل بعضهم يوصلها إلى الفجر، وعندك أصلا آية ينفعك الله بها في عبادتك وأذكارك، وهي قول الله تبارك وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي جعل الليل والنهار بعضهم أحدهما يخلف الآخر لمن أراد أن يذكر أو أراد أن يقدم شكرا، فالليل والنهار لمن أراد أن يتعظ يقول كيف يذهب الليل ويأتي النهار، أو أراد أن يقدم شكرا. قال العلماء في تفسيرها أحد الأقوال الشهيرة من كان له ذكر، من كان له ذكر وورد من الأذكار يذكره ليلا، يذكر به ربه ليلا، ففاته فالنهار خلفة يذكر ربه فيها، ومن كان له ذكر في النهار ففاته الذكر يفعله ليلا، يفعله ليلا. يعني أنت مثلا متعود تقول في اليوم مثلا كذكر خاص بك لا تنشره، يعني يكون سنة مطردة في الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أنت لنفسك حزبا من هذا، فاتك من النهار ودخل عليك الليل قله ليلا، فإن أشد من ذلك كان يفعل. النبي كان إذا فاتته صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة. يسأل هل يصح المسح على الجورب رغم أنه رقيق، جمهور العلماء يمنعون المسح على الجورب الذي هذه صفته، وجوزه بعض الظاهرية ومن سار على منهجهم. ذلك للآتي: أولا، لا يخفى عليكم أن المسح على الجورب من المسائل المختلف فيها. سبب الاختلاف النزاع في صحة حديث مسح النبي على جوربيه، فجمهور المحدثين نقل رأيهم الإمام النووي في المجموع، 10 من كبار أهل العلم بالحديث حكموا عليه بالشذوذ، فقالوا الصواب أن النبي توضأ ومسح على نعليه، ووهم من قال جوربيه. فهذا الأصل في الباب. فلما ضعف هذا الخبر لم يعد في الباب شيء إلا قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، والفرض فيها الغسل، الفرض فيها الغسل أو الأقيسة بعد هذا. فاستمسك فريق من العلماء بالآية، قالوا إن الله قال وأرجلكم إلى الكعبين فلا بد أن تغسل، ورأوا أن المسح على الجوربين لا يجوز. لماذا؟ لعدم ثبوت الخبر به. هذا أولا. ثانيا، الذين قالوا بجواز المسح على الجوربين بغض النظر عن الحديث الضعيف قالوا صح ذلك عن 5 من الصحابة على الأقل. ونعم قد صح، ضموا إلى أفعال هؤلاء الصحابة القياس على الخف، فالقياس على الخف جائز بإجماع أهل السنة. فقالوا لما جاز المسح على الخف جاز المسح على الجورب، لكن قال جمهورهم يلزم أن يكون الجورب مشابها للخف حتى يتم القياس. فقالوا يكون سخينا، يكون يستطاع المشي فيه كالخف، وضعوا له شروطا. فلذلك الجورب الرقيق مثلا، الجورب الحريمي هذا الذي يشف في الرجل كأنها لا تلبس شيئا، فهذا الجورب بهذه الطريقة عند الجمهور لا يصلح المسح عليه. لكن من تمسك باسم الجورب غضا الطرف عن صفته قال ورد المسح على الجورب فبعمومه. هكذا قالوا، فهذا سبب الخلاف، والله أعلم. نعم، الحذاء لا، الحذاء صنفان: حذاء يغطي مواضع الوضوء كسموها في الجيش البيادة ولا سموها ايه، زي قياسها على الخف قريب لأنها تغطي كل أعضاء الوضوء، لكن النعل الذي لا يغطي بز الرجل الذي يغسل في فروض الوضوء لا يصلح. والحديث الوارد في المسح على النعلين لا يثبت. وسبق البيان عن أن الملبوسات في الرجل 4: الخفان، الجوربان، النعلان، الشراكان. الشراك اللي هو الشبشب الذي له سيور. الشراكان لا يمسح عليهما، الخفان يمسح عليهما، النعلان والجوربان الحديث بهما ضعيف، الأقيسة قوت الجوربين على الخفين لأن الجورب يغطي مواضع الوضوء، والله أعلم. امرأة تعمل في الضرائب، هل لمحفظة أولاد هذه المرأة أن تشرب وتأكل من هذا البيت؟ لها ذلك. وهل لها أن تأخذ من أموالها لها كأجرة؟ لها ذلك، هي تأخذ أموال مقابل عملها. جدته ماتت يسألكم الدعاء لها. ما معنى قوله ولا متخذات أخدان؟ أي ولا متخذات عشاق، الخدن العاشق والعياذ بالله، فعياذا بالله، كتوضيح فقط. البغاء أعزنا الله إياكم منه صنفان: امرأة تبغي أي تسافح تزني مع ما تيسر لها، هذه تسمى والعياذ بالله زانية، لكن امرأة تزني مع رجل واحد تسمى متخذة خدم أي عشيق. ما حكم الاشتراك في جروبات مشتركة مختلطة ليتم فيها تبادل المحاضرات؟ إذا غلب خيرها شرها جاز، إذا وجد فيها شر فابتعد. متى أقول إن هناك خلاف في مسألة؟ طيب مش عارف. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.